عن أرزاقها وخيراتها، وإما أن كانت كما قال عمرو بن العاص لعمر عندما استنجد به في عام الرمادة رضي الله عنهم أجمعين، قال لبيك يا أمير أنزلنا، قال لبيك يا أمير المؤمنين، لأرسلن لك قاتلة أولها عندك وآخرها عندي. يسألوا من يوم أن أسدت المنطقة كلها، وببركة من وجود سيدنا يوسف عليه السلام في مصر تسد مصر حاجة المنطقة كلها من القمر. واسألوا مصر الآن كم عليها من الديون؟ عليها 79,000,000,000,000 استرليني ديونا، أي حوالي 120 مليارا أو بليونا من الدولارات ديونا لدول تفرق العالم. وهذا يعني أن مثل لو سدت ربا الديون فقط، إذا كان رباها 5% فهي تحتاج سنويا أن تدفع لدول الكفر 6,000,000,000,000 دولار، وهذا رقم أكبر من الميزانية المصرية نفسها تقريبا، ولا تستطيع أن تكلها، فهي تكل ما تستطيع، والديون تتراكم عليها عاما بعد عام ولا مخرج من هذه الديون أبدا. وذلك بسبب البعد عن منهاج الله، بسبب مفارقة دين الله، بسبب عباء أولياء الله. ومن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فقدنا يوم الثلاثاء شابا من هؤلاء الشباب المقاربين، هذا اليوسف اسمه علي عبد الفتاح من المنيا. هذا الشاب 6 أشهر لم يذق في بيت، لم يذق طعم النوم ابدا في الليل. اجهزه الدوله تطارده، 5,000 من الشرط يتتبعونه، ومع ذلك فقد بذلوا ان يلقوا القبض عليه. لماذا؟ هو قرر بينه وبين نفسه، لن يستلموني الا جثه هامله. وطبعا اهل الدنيا يعيشون لمجرد الطعام والشراب واللباس، والشرطي وضابطه انما يبحث عن الزياده السنويه التي لا تزيد عن جنيه مصري في السنه او 50 قرشا نصف جنيه. فهل هو مستعد ان يضحي بنفسه من اجل ان يلقي القبض على شاب يسلمه للدوله؟ لا. تحدث صحف المعارضه جريده الوضع الدوله ان تقبض على علي عبد الفتاح، وحاول حتى كانوا يقتحمون المنطقة ويخرجوا من بيت إلى بيت ويقفز من سطح إلى سطح، حتى أنه ذات ليلة وهم يقتحمون البيوت في وهم من الليل، وجد قوة في سطح منزل فأراد أن يدخل فيه، وإذا بصاحب البيت ينير له الهدوء ويضع له الكرسي، وإذا به نصراني، قال تفضل يا شيخ علي أنت في أمان واطمئنان. وداهم الشرطة تلك البيوت الا بيت النصراني، لانه لم يدر بخلده ان نصرانيا عنده من الوفاء اكثر من هذه الجموع التي تعبد الطواغيت. وحياه واكرمه، وبعد ان ذهب هؤلاء عاد لطريق. هذا الشاب وامثاله قد يسال سائل: الا يجوز لنا ان نقتل شرطيا وصلي ويصوم من اجل انه يريد ان ياخذني الى قسم الوليد؟ اما راي الفقهاء بالاجماع على انه لا يجوز لاحد ان يستسلم لانسان يريد ان يمتلك ارضه. فاذا كان عبد الناصر ياخذ الاخ المسلم مده 20 عاما في السجن، وياتي بزوجته ويمتلك ارضها السلطه امامه، فالاجماع منعقد على انه لا يجوز ابدا ان يستسلم حتى الموت. اتفق الفقهاء جميعا على ان دفع السائل عن الارض واجب بالاجماع. واذا انت تركت السلطه يقتحمون بيتك في وهم من الليل وزوجتك عاريه في ثياب النوم يكشفون عنها غطاءها ليبحثوا عنك نائم عنها، فعرضك منتهك وانت آثم عند رب العالمين. فهنا الظلم والصلاه والصوم من قبل السلطه هذه لا تدفع لا تمنع عنه قضية القتل. لكن الفقهاء جميعا اتفقوا كذلك على انك تدفع الشرطية اولا بالكلام، فان ابى فبالدفع، فان ابى فبالعصا، فان ابى فاقتل. اضرب اولا يده او رجله بالسيف حتى تعطله، فان ابى فاقتل، فان قتلت فانت شهيد، وان قتل فهو في النار. قال ابن تيميه: واتفق الفقهاء على انه يجوز قتل المسلم الصائم اذا اراد ان ياخذ منك ثلاثه دراهم. فكيف بإمكان يريد أن ينتزع ديني من أعماقي، يحاربني لأنني أقول لا إله إلا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يجب أن تكون قاعدة دفع الطائل واضحة في ذهن كل مسلم، خاصة وأن المعركة قد اشتدت على شباب الاسلام في كل مكان. كل من قال لا اله الا الله فالاجهزه العالميه من الرد والمراقبه والاضواء كلها تسلط عليه، تطارده في دينه وعرضه وماله ونفسه وفي رزقه وفي ورقه تنقله حيثما حل واينما صار. هذا انظروا هذه الوحده التي اقيمت الان باسم التعاون العربي بين مصر والاردن واليمن والعراق. ما مبررها؟ ماذا وراءها؟ انهم يرون ان شباب مصر الذين يطحنون طحنا يهربون الى الاردن او الى اليمن والى العراق يستغلون. اذا لا بد ان تكون اجهزه الامن واحده حتى نقتلع جذورهم وحتى نستعطل كاستهم. يجب ان تكون قاعدة دفع الصائل واضحة في ذهن كل انسان. دفع الصائل عن الارض، الصائل الذي يصفو غصبا، دفع الصائل عن الارض واجب باتفاق الفقهاء.

انما ينفذون مؤامرة عالمية، مؤامرة عالمية على هذا الدين. انما ينفذون اراء امريكا وبريطانيا التي تدمج قصة التطرف في صحفها واعلامها، ونحن الان جزء من هذه، نحن الان نشن على رؤوسنا جزء من هذه المعركة. العرب الان في الجهاد الافغاني يشن عليه المعركة، يدير رحاها الف كسرى وقيصر والف مدير للمدير مديره. نحن الان عندما رأوا ان العرب في ذات الافغانستان انما حققوا معاني كثيرة وحولوا الجهاد من قتال قومي الى جهاد اسلامي عالمي، ونقلوا المعركة من بقعة الى ان عملت الدنيا كلها بمعانيها زلزال حدث في افغانستان، ولكنه هز العالم الاسلامي باسره. لقد غاب اليهودية العالمية والغرب ان العربي حيث ما حل ينسحب الغربي والصليبي، وانه اذا جاء طبيب الى المنطقة فان الاطباء الفرنسيين والامريكيين وغيرهم لا يستطيعون ان يجدوا موطئ قدم ولا ان يثبتوا نزولهم، ويجدوا ان العرب يقدمون الشهيدة والشهيد، فلم يجدوا الان سلاحا انفى من ان يثيروا علينا الغوغاء والتهماء ان هؤلاء وهابيون جاءوا يغيرون ديننا. وقد نشطت البي بي سي والاذاعات الامريكية وصوت ايران الحرة وغيرها في الاشهر الاخيرة تدندن وتضرب وتعزف على هذا اللحن، جاء الوهابيون لهدم المذهب الحنفي، وانظروا الى صلاته، انظروا كيف يضعون ايديهم، وانظروا كيف يحركون اصابعهم، وانظروا كيف يظهرون بالتأمين. هل سمعتم اباءكم واجدادكم او رأيتم علماءكم يفعلون مثل هذا؟ لقد جاءوا بدين جديد، فانتبهوا ان دينكم المتمثل بالمذهب الحنفي في خطر كبير، انهم يريدون ان يهزموه. ولذا بدأت كذلك الصحف الامريكية والغربية تعيد وتبدئ حول هذه القضية. لماذا؟ أتريدون للأمريكان والغرب واليهود أن يعود الجهاد مرة أخرى إلى الحرب فيضرب مصالحهم في كل مكان؟ أتريدون منهم أن يسلموا لكم أن تقيموا دولة الإسلام التي تهدد وجودهم في كل مكان وهم راضون مسترخون؟ أتريدونهم بعد هذه الهيمنة والسيطرة والاستحواذ على الدنيا في كل مكان حيث اصبحت روسيا وامريكا تسمى القوة العظمى ونسينا قوة رب العالمين، تريدون منهم ان يسلموا لكم بهذه السهولة؟ تريدون منهم وقد رأوا اكبر قوة في الارض كما يقولون تهزم امام برج الرحمن، وهم منذ سنوات محذرون من هذه النتائج ومن الجهاد في افغانستان، لانه قادم الى فلسطين والى الفلبين، وهم يدركون ان روسيا ستتزلزل وستسقط. وقد كتب ساليزي احد الغربيين الذين كان يصنع هنا الافلام الكنديين ان الجهاد الافغاني هو مسمار النقش في جسد الامبراطور، انه المسمار في نحت الامبراطور الروسية. وكتبوا ان هذا الجهاد سيقترف روسيا وستتحرك الجماهير في داخل روسيا وستسقط الامبراطور الروسية وسيقترفون اوروبا

خروج من الله يوم ان هربت من الكنيسة فهربت الى الرأسمالية فوجدت شقاءها وضنكها، ثم هربت الى الشيوعية فوجدت بلاءها وضياعها وحيرتها، والان مرة اخرى تطالب روسيا او يطالب الشيوعيون مرة اخرى بالرجوع الى الرأسمالية او بالرجوع الى الكنيسة. كون الاولاد هؤلاء العلماء ان يتكلموا بالحق امام الظالمين ويقولوا لهم مكانكم كتوا، مكانكم كتوا، لقد اهلكتم الحرب والنجم، لقد دمرتم كل قدراء، ولقد الحيتم عطى الاسلام في المنطقة، كان واجبهم الذي شرطه عليهم رب العالمين ان يأمروا بالمعروف. ووالله لولا واحد الاسباب، لولا سكوت هؤلاء العلماء ما تجرأ هؤلاء الامراء ووصلوا الى ان اصبحوا كأنهم آلهة يشرعون للبشر من عند انفسهم ويأمرون بما يشاءون، حتى يقف وزير الداخلية، وزير داخلية مصر جسدت ويبكي ان الاخوان المسلمين خارجون عن كل ملة وعن كل دين. اصبح وزير الداخلية الجزار يقول ان المسلمين كفار. اما من هم المسلمون؟ يأتي العلماء، يأتي شيخ الازهر ووزير الاوقاف ليجادلوا امثال هذا الشاب على عبد الفتاح وعلى مرأة من اهل المنية، واجتمعوا يوما اغر من الزمان محجلوا، واجتمع الجمع الغفير يرون هذه المناقشة بين شاب يحمل سنية التربية من القسم اللغة العربية وبين المفتي ووزير الاوقاف. ولكن الحق له هيبة، وكلمة الحق نافذة الى القلوب، وشاب يقف فوق ارض طيبة، ووزير الاوقاف ومفتي الدولة انما يدافعون عن ظلم اهلك الحرث والنجم واباد خضراء الناس. ولذا عندما احرج المفتي واحرج وزير الاوقاف المحجوب عن كل خير، ماذا قال المفتي ووزير الاوقاف؟ تقولون جهادا وامرا بمعروف ونهيا عن منكر ونحن نشحة الفمح من امرنا؟ لا لا نريد هذا، هذا كلام العلماء، هذا كلام المفتي. تريدون الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحن نشحت الفمح من امرنا؟ ولو ان اهل العلم صاموا لسانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن اهانوه وهانا ودنسوا محياه بالعظماء حتى تجهما. ماذا يقول اهل المنية؟ قلوب بين يدي الرحمن وليست بيد السلطان. قالوا امنا برب الغلام وكافر ومجرم، ولا يبعدون ولا يطاردون الا كل كافر كفور. اقول ان العلماء الذين يفتون بالتطرف انما يرددون كلمات التايم والتايمز والهيرالد تريبيون والكريستيان ميرور، انما يرددون نفس كلام اليهود الاصوليين المتطرفين والمعتدلين المرئيين. حيثما وجدتم مقالا عن التطرف فابعدوا عنه الكتاب والسنه ودوسوا عليه، لا تدوسوا عليه لانه لغه عربيه، لكن ارموه جانبا واحرقوه. ابعدوا عن انفسكم اللغو والذين هم عن اللغو معرضون. نعم هم هؤلاء سياراتهم سارقة وعماراتهم شاهقة ورواتبهم مؤمنة، ولا يهمهم آلاف الأسر التي تحولت نساؤها من 1954

او ذرة من خير او اطلاع على فكر ان هذا لا يجب قتله، هذا يجب ان يدفع ولو كفر، ولو كان يصلي معك يوميا الفجر وجبيبة الصلاة باردة في جبينه. يجب ان تكون هذه واضحة. والحق ان الكلام عن الشهداء يطول واخذنا، وقد فقدنا في هذا في هذه العشرين يوما الماضية سورة ثلاثة من اخواننا، فقدنا عابد الشيخ وهو من شورة ابناء الحركة الاسلامية، وقد درس في الكويت وتخرج من كلية الشريعة في قطر ودرس فيها، ثم طلق الدنيا وجاء والتزم الشيخ سياس حيثما حل واينما صار تجدني قدري له. وذهبت الى قطر قبل اسبوعين فما قابلني كثير من الشباب يقابلونني ويسالونني هل رايت عابد الشيخ؟ هل وصل عابد الشيخ؟ لقد قال عابد الشيخ ولعابد الشيخ رساله سجلها في الكتب الغلام المرصود تحت عنوان عفوا شيخي، في صفحه جميله وجهها الى الشيوخ الذين ربوه في الكويت وفي قطر. قال تفقدتكم في ملاجئ الايتام معلمين فلم اجدكم، وتفقدتكم في معسكرات المجاهدين ائمه فلم اجدكم، وتفقدتكم في المدارس فلم اجدكم. والكلام جميل. وقد رايت الشباب في جامعه ام القرى يلتقون منها نسخا ويوزعونها على اساتذتهم، وانا امل من كل اخ ان يرجع اليها، فهي رفعه سنيه من الجمال ومن الكلام الصادق، والله اعلم. وفقدنا كذلك ابا مسلم الصنعاني وهو من سيرة الدعاة في بلده ومن اوائل القادمين الى ارض الجهاد، وما زال يتردد بين ارض الجهاد وبين بلده. هناك داعية، هناك داعية وليس لعذر وليس لعين لم يرث ماؤها عذر. واخيرا دخل كلية الشريعة السعودية وثم طلقها. قال لي لقد سمعتك تقول في محاضرة من المحاضرات في مسجد في جدة مسجد الامير سلمان تقول والجهاد الافغاني سوق عقدة من فاز ينفق، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وخلقت الجامعة والكلية ثم جئت وجاء دون أهله ومكث فترة ثم رجع وجاء بأهله ووجد أن أهله يعيشونه عن طول المسك والرباط في أرض الجبهات، ثم أعادهم وعاد. ولم يمض بعد عودته قرابة شهر حتى لقي الله عز وجل. كان أبو مسلم علي عبد الفتاح معجبا بأبي مسلم الكنعاني. كان أبو مسلم الكنعاني كثيرا ما يذكر بالآخرة وبالموت وبالعذاب وبالسؤال وبالبرزخ. ثم استشهد، كان أبو مسلم كان يردد كلمة دعاء جميلا، اللهم لا تجعل ذنوبنا حاجزا عن شهادتنا. واستشهد أبو مسلم وهو يقرأ القرآن قرب مطار جلالباد. وقد كنت في خطبة أخرى كنت أريد أن أقول من زرهار فقلت قندهار، واستشهد في جلالباد. وسار أبو مسلم يمر على قبر أبي مسلم ويقول هنيئا لك أبا مسلم بهذه الرقبة المطمئنة، وليس لي أذكى بجانبك.